وكلام المشايخ الحمد لله. يتكلم أحاديث ضعيفة موضوعة أكاذيب باطل إسرائيليات منامات خرافات ترهات لخبطات بدع منكرات مصائب، من فين جبتها؟ قال هذا ليس الدين، وأنت ترى أنك بهذا الوضع الدنيء الحقير أفضل من العلماء وأنت لا تعرف دين الله سبحانه وتعالى؟ قالوا ألا بلغوا عني ولو آية، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. هو لا يفهم معناها، معناها لا يفهم، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. في رجل جاء لمحمد الياس رحمة الله عليه وقال يا شيخ محمد الياس، أنا شيبة رجل عجوز في السن، عمري 60 سنة، مضت علي الأيام كلها ما أعرف دين الله شيء. قال له نعم هذا الكلام تخرج تقول للناس، مضى عمري كله وأنا ما فهمت، أخرجوا حتى لا يصبح حالكم مثل حالي، ولو خرجوا لأصبح حالهم مثل حاله. الذي غلق 60 سنة ما يعرف شيء، ويروي هذا القصة بالمفاخرة إنه الشيخ محمد الياس قال وفعل قال وفعل. فهل بتفضيلهم للعلم للعالم الشرعي، للعالم الشرعي على الداعية البدعي، على الداعية البدعي، هل بذلك هم خالفوا منهج الصواب والحق أم وافقوا؟ خالفوا مخالفة بينة. إضافة الكلام الذي قد ذكر أول في قضية العلم، نقطة رقم 12، جعلت كلمة داعية مخصصة بمن كان تبليغيا ومن ليس تبليغيا فليس داعية. هل هذا التخصيص الذي جعلوه داعية فقط من كان تبليغيا ومن غير ومن لم يكن تبليغيا فليس بداعية إلى الله سبحانه وتعالى ولا يعتبرونه داعي أبدا، هل هذا التخصيص على ما هم عليه من الأباطيل الذي قد سمعتم وعرفتم، هل هذا مطابق لمنهج الحق ومخالف؟ لو يرى عالما يقف ويدعو والناس يستجيبون يقول لا لا لا، حتى يكون تبليغيا وإلا لا يقبل، لابد أن يكون تبليغيا. بعض العلماء يخرجون معهم مساكين ويقفون ويخطبون ويتكلمون وهم ينظرون يقول الله مسكين، هو يبين بطريقة العلماء وليس بطريقة الأحباب الكرام، لا حول ولا قوة إلا بالله، ويحزن ويبكي عليه كثير، يحزن كيف هذا الإنسان هو مسكين هكذا ليس مثل الأحباب الكرام. عالم يتكلم بعلم شرعي صحيح يشمئز ولا يقبل، ماذا بقي من الضلال بعد هذا الضلال؟ إذا يروا سبيل الرشد يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ويروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا. يعني تقول مو ما يعرف، هو يعرف ان طريق الحق هذا ويتركه ويتخذ طريق الضلال ويقول لك هذا هو طريق الحق. نقطة 13، جعلت ميزان معرفة الحق كثرة الحركة وقوة المجاهدة. جعلت ميزان معرفة الحق كثرة الحركة وقوة المجاهدة، لذلك هم ينظرون، تقول له العالم الفلاني ولا خرج معنا، تقول لا ما خرج معكم، يتحرك كثير مثلنا، يقول لا، يقول إذن ما في فائدة، يتحرك مثلكم يقول في نفس قنوات التبليغ لا إذن ما في فائدة أيضا. هذا رجل عنده علم شيء كثير يقول نعم عندهم علم القلم وعندنا علم القدم، عندهم علم القلم وعندنا علم الايه القدم، هم علماء في السطور واحنا علماء في الصدور، هم علماء في السطور الورق واحنا علماء في الصدور، ايش عندكم؟ عندنا جماعة الاقدام تخرج سنة ونص على الاقدام، 6-7-10 جماعات تخرج سنة ونص تمشي على الأقدام من بلد بلد، ليه هكذا؟ قال مجاهدة حتى يرى الله سبحانه وتعالى ضعفنا فيرحم الناس وينزل رحمته على عباده حتى نحيي جهد الدين مرة ثانية، علما لديهم الذين يخرج بهذا الشكل أموال كافية لركوب سيارات، بل تخرج معهم سيارات ولكن لا يركبون يمشي على الأقدام. الحج الذي هو حج يفضل فيه الركوب على المشي، يفضل فيه الركوب على المشي. هؤلاء عباقرة آخر الزمان قالوا لا بالأقدام ما شاء الله. ويتمنوا الناس متى يأتي الوقت حتى يسمحوا لنا نخرج بالأقدام، الله يبارك فيهم ما شاء الله ما شاء الله مستعدين. نعم بوري زندقي ساري زندقي، كل الحياة طول العمر، كل الحياة طول العمر مستعدين. وذاك يجيب شار مهينات إن شاء الله يا أحباب يا أحباب مسجل. نعم نعم ما شاء الله ما شاء الله. إيش هذا يا جماعة الخير إيش بتسووا؟ قال لازم مجاهدة، الله أكبر مجاهدة. عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. المسألة ليس بكثرة الجهد، اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. تعمل بدعة كبيرة وتشيل فرحان بها أبدا، أعمل سنة صغيرة صحيحة هذه لك أرجع عند الله سبحانه وتعالى، الباقي تأخذ ضرب عليها، تأخذ ضرب على هذه البدعة اللي أنت عملتها، ما تأخذ أجر عليها، تكون كبيرة كثير. أيوة صار الجرم حقك أكبر، مقدر ما كبرت البدعة حقك صارت جريمتك أكبر. فبدل ما تسوي أعمال كبيرة باطلة سوي أعمال صح ولو صغيرة، خلاص أنت مقبول عند الله أعمالك. لأنه كما ذكر العلماء في تفسير قول الله سبحانه وتعالى أيكم أحسن عملا أصوبه وأخلصه، يكون خالص لله يكون صواب، مو يكون خالص لله بحسب الإخلاص المزعوم اللي عندك إن صح أصلا وفي الأخير ما هو صواب. من فين؟ قالوا مشايخنا عن نكشبندي عن سهر وردي عن جشتي في المنامات في الرؤيا جنب القبر مدري الشكل، هذا كلام ما ينفع، مو صح كده، لازم يكون قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فهم الصحابة الصحيح، أما غير كده هذا ما ينفع. فهل نجد إنه في مفهومهم كثرة الحركة وقوة المجاهدة ميزان لمعرفة الحق من الباطل؟ هل هذا بذلك خالفوا منهج الحق أم أصابوا؟ خالفوا. هذه 13 14 صار 6 داخل فيها وقريب من معانيها. 14 تعتقدوا أئمتكم معصومين في الدين؟ أئمتكم في الدين معصومين؟ مساكين، هم أئمتهم معصومين زي مالة الرافضة، أئمتهم معصومين، بس هم عندهم شوية نوع من الرستكة والهداوة والطرق الظريفة في إعطاء العصمة لمشايخهم. لا يرى ولا يتصور أصلا أبدا قطعا أن يحصل الخطأ على شيخ من مشايخهم مهما كانت الأحوال، كل ما يقوله صواب 100%، وهو تفسير الحق لدين الإسلام. وهذا الغلو لا يوجد في أهل السنة أصلا ولا يوجد عند علماء الشريعة أبدا، إنما يوجد عند المبتدعة وعند الضالين من الفرق المختلفة اللي خالفت منهج الرسول عليه الصلاة والسلام. لو تقول له مثلا أخطأ صحابي يقول ما عليه، أخطأ كذا يقول ما عليه، تقول له مشايخهم أخطأوا أنفه يحمر وإذنه تحمر وجهه يغضب ويطول فيك شذرا ولا يقبل منك ولا كلمة، ولك عدو الإسلام والمسلمين يشمئز منك اشمئزاز غريب، ما في هذا التعصب إلا عند جهال الممتدعة من كافة الفرق، وعند الأحباب الكرام أيضا موجود. فرحوا بذلك أم غضبوا؟ موجود، أن يروا العصمة في مشايخهم ولا يسموا معصوم، إنما يسموه محفوظ، ربنا حافظه، ونفس المعنى في النهاية ربنا حافظه وهو اعتقد له العصمة. فأي كلمة يقول حتى لو كانت مهما كانت، بل في عادة هندية قد تروها أحيانا وهي مضغ التنبول، نعم عادة خاصة بهم في بلادهم، بان يمضغ البان، عادة في بلادهم موجودة. أحباب الكرام عندما ذهبوا إلى هناك وشاهدوا هذا المنظر ممكن يقول هذه عادة في بلادهم وما لنا شغل بها، ينظر إليها ويقول لا شك إنه هذه فيها خير عظيم، لا شك إنها عمل طيب مجيد. فواحد فيهم من هذا الحال رأى في المنام الرسول عليه السلام جاء معه طبق كبير مليان تنبول يدور على الناس، وما أظن إلا رأى الشيطان في المنام شايل طبق التنبول. إيش الداعي يدخل التنبول في الموضوع؟ قال يا أخي يعني كل شيء بيسوي على السنة فأكيد هذا الأمر لا شك ما يعني ما يمكن يكون خطأ، خطأ ولا صواب ما هو محل بحث، أنت مسكين توهم نفسك ليه؟ قال يعني أظن هكذا. وبعض العرب مساكين صار يحاول يمضغ مر عليه ويحاول يبلع بأي طريق، يعني لازم يستمر خطوة بخطوة خطوة بخطوة، حتى في شيء من الأعمال عادية عندهم إلا ما لا دخل بالديانة هو يحاول يتشبه بيها ويحاول يعملها اعتقادا أن هؤلاء المعصومين لا يمكن يفعلوا أي شيء خطأ. فهذا اعتقاد معظم أفرادهم. فهل بهذا الاعتقاد وافقوا منهج الصواب وخالفوه؟ يكفي ولا كمان؟ ها شوي الأسئلة، ما تخلي شيء للصباح إذا نجلس، احنا نحاول نختصر لأنه كلام كثير. طيب نختصر، يمكن ده أطول بين حق اسمعوا الليلة، ما في أطول من كده. وباقي يمكن ما في كلام كثير، خلاص كل كلام نفرغ الليلة والحمد لله رب العالمين. طيب النقطة رقم 15، نقطة رقم 15، منهج الولاء والبراء، منهج الولاء والبراء عند أهل الإسلام وأهل الشريعة وأهل الدين الصحيح ما هو؟ نوالي من والى إيه؟ من والى الله ونعادي؟ فالولاء والبراء يكون في العقيدة الصحيحة في لا إله إلا الله، توالي فيها وتعادي فيها، توالي فيها وتعادي فيها. فهل هذا الأمر موجود عند الأحباب الكرام؟ أبدا، هذا الأمر غير موجود، بل سعوا إلى إماتة وتبريد وإلغاء وحذف من النفوس تدريجيا بكافة أنواع الطرق، بحيث لا تشمئز من مشرك ولا من مبتدع، عندك ولاء للجميع، من والى التبليغ والينا، من عاد التبليغ عادينا، بس ولكن تقل من الولاء في الله، نعم، والعداء في الله، من الحب في الله والبغض في الله إلى الحب في الجماعة والبغض في الجماعة والولاء في الجماعة والمعاداة في الجماعة، شأنها شأن باقي الفرق الحزبية الضيقة المقيتة، ولا آتها في غير الله، ولا آتها في حزبها ورموزها وجماعتها ونظمها وأسسها التي قد وضعوها لأنفسهم، من والاها ولو ومن عداها عدو. هذا فلان عالم من العلماء، ينظر عليه كذا علامة استفهام من الجماعة، لا مرحبا حياك الله يا هلا. هذا فلان من الأحباب الكرام، الأحباب الكرام، نعم، شخص لسه دوبها لحيته نبتت وماله غير أسبوع مع الجماعة، يأخذ بالأحضان ويمطر بالقبل ويحضن حضا عجيبا، يا سلام حياك الله يا أحباب ما شاء الله، وفرحان بيبغى يطيق بالفرح. ليه ذاك بغطه وكرهته؟ قال مو من الجماعة، هذا من الدين، يعرف شريعة، قال ايوه وماشي على الإسلام، ويعلم الناس ما شاء الله، هذا رجال طرطور لسه دوبه فايق من الخبرة حقه والسكر والسطال، قال ايوه نحبه في الله، تحب في الجماعة يا كذاب، تحب في الجماعة، توالي في الجماعة بس. أما لو كان حب في الله وموالاة في الله كان توالي ذلك الرجل الذي عنده العلم الشرعي وعنده الاتباع الصحيح، ولكنك لا توالي إلا من والاك ولا تعادي إلا من عاداك. فهل منهجهم في الولاء والبراء وافقوا منهج الرسول عليه الصلاة والسلام ومنهج الحق والصواب أم خالفوا؟ خالفوا لا شك ولا ريب، وكل من وافقهم وشابههم من فرق الضلال المتنوعة المتسمية باسم الإسلام المدعية أنها بتقود الأمة إلى الطريق الصحيح. نقطة رقم إيش؟ 16. نقطة رقم 16 هذه شبيهة بنقطة رقم 15، لا مو إيه 15، شبيهة بنقطة رقم 15 مع بعض الاختلاف عنها زيادة فوق، إنها ما إنها والت، إنها والت الناس الذين ولوها وعاد الذين عادوها، قامت بموالاة أهل البدع وأهل القبور وأهل الشرك والعصاة في كافة أنحاء العالم، والتهم، فتجد الأخلاق أحسنها والمعاملة أطيبها وأفضلها مع الناس اللي إما مع التبليغ أو يؤمل في اجتذابهم للتبليغ. لكن الناس الذين عادوها ولو كانوا علماء يعادوا، ولو ما عادوها لا يحبوا إذا ما يؤمل في قربهم، ولو كان منهم تركهم يفتروا على الافتراءات ويكذبوا على الأكاذيب يذكرون بقول فرعون لم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين. هكذا شأنهم ودابهم. هذا الرجال على دين، قال لا لا لا، لكن نؤمن له الهاوية والسقوط الجحيم، ونؤمن له الخسارة. يقابلوا والله ندعو لك يا شيخ، والله سبحان الله كذابين، لا يدعو لك ولا شيء، هم شارين شنوا عليك، وكل بعد شوية يقولوا خلاص خلاص هو عباس رجع الجماعة الحمد لله تاب تاب تاب ربنا هذا ورجع تاني، كذابين. احنا الان انتهى شهر شوال سنة 1113 ولا رجعت اليهم، وانا ناوي ارجع اليهم الى الابد، وناوي نحذر كل انسان في هذه الدنيا من هذه الفرقة الضالة الى الله سبحانه وتعالى، وضح لنا زيفها وضلالها، وكشف لنا عوارها وخيبتها، نوضح لكل انسان، ما حيينا ان شاء الله. فهذه نقطة رقم ايه؟ رقم 16. نقطة رقم 17، ما يقبلوا نصيحة من خارج الجماعة ابدا، مرفوضة كل نصيحة من خارج الجماعة، حزبية ضيقة مقيتة جدا، لا تقبل النصائح الا من داخل الجماعة، شأنهم شأن اخوانهم الضالين الاخرين، لا يقبل نصائح إلا من جوفهم بس، أما نصائح تأتي من غيرهم لا يقبلون. لذلك يسعوا أحيانا إلى إنتاج نوع من العلماء حتى تكون فتاويهم من داخلهم، وبذلك ضلوا ضلالا مبينا. قد ما نصحوهم الناس 60 سنة ينصحوهم يكلموهم وهم يسمعوا يقول إن شاء الله خير، الله يفهمنا، ما شاء الله ما شاء الله، الله يفهمنا، ويقول الله يفهمك يا بعيد اللي انت فاهم ولا شيء، احنا مستمرين على اللي احنا عليه ولا نغير حاجة، والله يفهمنا، كذاب يكذب، هو يسخر منك من عقلك ويطول فيك ويضحك عليك يقولك الله يفهمنا وما شاء الله عجيب، ولا عجيب ولا شيء، فقط كلمات اتعود، مثل الذي في هذيان يكرر الكلام يعني سبحان الله ما شاء الله، ولا يستفيد من نصح الناصحين ولا تعليم المعلمين ولا توجيه الموجهين، فبقيوا على ضلالة من حرافاتهم، حتى صار قبل 10 سنوات قمنا عليهم بحملة شعواء شديدة، فقاموا وغيروا بعض الأشياء منها، حاولوا غير تبليغ النصاب، وحاولوا غير بعض الحاجات حتى يهدوا ما ظنوه فتنة ومصيبة، ولكن أبدا باطنهم كما هو وجرائمهم كما هي. ولو صدقوا حقيقة، لو صدقوا حقيقة في دعوتهم إلى دين الله سبحانه وتعالى لقاموا بدعوة الرسول عليه الصلاة والسلام كما هي، ودعوا إلى العقيدة الصحيحة كاملة، وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وتبرعوا من الشرك والضلال، وأمروا بتوحيد الألوهية إفراد الله بالعبادة والبراءة من الشرك وأهله، ووضحوا للناس الدين الحق، ولكن أبدا ما وضحوا للناس الدين الحق. فواحد شخص تقول له عندهم باطل يقول لا يعني هذا الناس قالوا علينا ونحن لا نقصد كذا ونقصد كذا، خليك من كل هذا الباطل، لماذا لا تترك هذا المنهج وتأتي بالمنهج الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وتعلم الطريق الصحيح؟ أنا كيف أستطيع أميزك أنك أنت حق أو باطل إلا بدعوتك؟ ما يكفي أن دعوتك ما فيها باطل كثير وباطلها شوية، حتى تكون دعوتك دعوة صحيحة، تكون متبع فيها كتاب السنة وهم السلف الصالح كما هم السلفيين، وسيلة النجاة الوحيدة للمسلمين في العالم من الآن إلى يوم القيامة من وقت الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الآن، ولن تتغير، وليس هناك طريق غيرها، كل الطرق هلكة وخسارة إلا هذا الطريق الذي جاء به الرسول عليه السلام. لابد أن نتحزب لحزب الله، ألا أن حزب الله هم المفلحون. نحن لا ندعو إلى جماعة ولا ندعو إلى أفراد ولا ندعو إلى قيادة، ندعو إلى العلم الشرعي الصحيح الذي تركنا عليه الرسول عليه السلام، نعمل به وندعو إليه وندافع عنه، ونتعرف على الباطل ونحذر منه ونجتنبه ونعاديه في أي مكان. بذلك يكون فعلا أنت تدعو إلى الطريق الصحيح، لا إلى حزبية مقيتة ولا إلى حزبية ضيقة بغيضة، إنما تدعو إلى الشرع الذي جاء من عند الله، بغض النظر من هم الدعاء الذي يدعون به في أي مكان في أي زمان، انتسابها إلى السلف الصالح الذين جاءوا من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الآن. فهي ليست دعوة عنصرية ولا دعوة فئوية ولا دعوة إلى جماعة ولا دعوة إلى تحزبات ضيقة بقيتة، إنما دعوة إلى العودة إلى الدين الصحيح فقط وفقط لا غير. هذا الذي أردنا أن نختصر لكم ونلخص لكم من موضوع جماعة التبليغ، هل هي وافقت دعوة الحق أم خالفت ودعت إلى دعوة الباطل وخالفت فيها منهج الحق. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أسئلة؟ نعم، قصيدة إن شاء الله يأتي وقتها. قصيدة هي زجلية بس أكثر ما هي قصيدة شعرية، لأن بعض الناس عندهم حب وتعنت يقول لك ما هي موزونة ما هي مقفاية، هي ما هي جايين نسوي استعراض، جايين فقط نختصر القضية بس. عليه ما يحتاجوا أدلة، لو ما في اخترعوا يخترعوا أدلة لأي شيء يحتاجوه، يمكن يقرأ من القرآن أي شيء يحصل الناس وأخذوا، يحبوا الشغلة دي خليهم يستاهلوا عقوبة دنيوية معجلة. واحد سؤال لطيف هنا يقول: التبليغي الذي ليست فيه كل هذه الأمور السيئة المبتدعة وعنده علم شرعي وجاد في طلب العلم الشرعي ويخرج مع الجماعة، إيش حكمه؟ هذا السؤال من الأسئلة اللطيفة. يقول: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طالب العلم الشرعي عندما يخرج مع الجماعة يعامل معاملة خاصة. أولا هم يحذروا من هذا الشخص كائنا ما كان، ويعتبروا هذا العلم الشرعي الذي عنده شيء خاص بهم لا يرغبوا فيه. فإذا أثبت بجهوده الجادة معهم إنه تبليغي فعلا يربط الناس يجذب الناس ويربطهم في الجماعة والناس يزدادون عن طريقه، فهم يقبلون هذا الإنسان لا بأس. هذا الإنسان يريد النصح، فالنصح لا يسمع ولا يقبل، ويبقى المنهج رغما عن أنفه يسير كما هو، الجولة كما هي والدعاء عند باب مساجد والخرافات والترهات تبقى كلها كما هي، لا يتغير ولا شيء بركة وجود هذا الشخص معهم. وإذا خرج للاختبار والفحص يدجلون عليه، يوقفون بعض الناس يستمعون له في بيان، وبعد أن يبين يقول: ما شاء الله بيان عجيب يا شيخ، بعض الناس كان يبكي وبعضهم كان يكتب الملاحظات والمذكرات، استفادوا الحمد لله. ويجتمع بعد ذلك يقول: خدعنا مسكين، شوية نصبر عليه، أصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، حتى نستطيع في النهاية نجذب تدريجيا نؤثر في قلبي حتى يترك هذه العادة طلب العلم والكلام العلمي الشرعي. وإذا بين يتناجون بينهم: مسكين هذا ما زال بيانه مثل العلماء، شوية إن شاء الله هو يتغير يصبح مثل الباقين مثل العوام، مثل أبو جاسم الذي خرج مع الجماعة. يستمر هكذا مسكين لا يفهم إيش يقول. وبعد فترة يأخذ هذا الرجل طالب العلم إلى مثل الهند الباكستان أي دولة أخرى حتى لو كان هنا، أخرجوا في سبيل الله، خرجوا الناس معه وخرجوا مع غيره، من يتولى إعدادهم وتفهيمهم وتعليمهم ليس أنت غيرك؟ هل أنت رأس في هذا الأمر تستطيع تغير وتحرك وتبدل كما تشاء؟ ليس لك حقيا تغير ولا قطرة واحدة، بل يقول كما سمعت لو يعود محمد الياس من قبره يقول: غيروا لا نغير. فمن أنت حتى تستطيع أن تغير في داخلهم؟ تغييرك مرفوض. وإذا استطعت تغير إنسان شوية من الكلام ومن الأفهام وتجعل له بعض الأسس، هو ينتقل في رحلة من هنا إلى كراتشي إلى مركز جماعة التبليغ في راوند، ويمضي 40 يوم يتم له غسيل دماغ، و40 يوم أخرى في الهند، و40 يوم أخرى في بنغلاديش، يعود وقد تم طبخه طبخ جديد، فتريد تعلمه فقد اكتسب مناعة، ومر مرتين ثلاثة هو يفهم أنك أنت على باطل، هذا الكلام ليس حق الذي تقول. ربما يستفيد منه بعض الناس فهذا جزئية، ولكن يغتر كثير من الناس بوجود هذا الإنسان داخل الجماعة، يغتر بوجوده فينجذب ويقول: معهم طالب العلم فلان، فينجذب إليها فيكون سببا في تضليل الآخرين، سببا في تضليل ناس آخر يقول: الحمد لله معهم علماء، وأنت لا تستطيع أن تغير منهجا ولا تبدل أي شيء من الأشياء، بل يخشى عليك أنت أن تنمسخ وتنطمس بصيرتك في يوم من الأيام كما حصل لكثير من الناس الطيبين. صياد رحت اصطاد صادوني، صياد رحت اصطاد صادوني، انا احب المسكين يصيد ويعلم الناس الخير هو في الاخير صادوه. ايش تفعل اذا انت طالب علم، اذا انت طالب علم وعندك رغبة صحيحة في دعوتهم؟ اذهب الى اجتماعهم، اذهب الى منازلهم، اذهب الى كذا واسمعهم ماذا قال الله سبحانه وتعالى وقال الرسول عليه السلام، وقل لهم في انفسهم قولا بليغا بس، وبعد ذلك اذهب الى بيتك خلاص جزاك الله خير. لكن تخرج معهم انت تؤذي نفسك وتنكب الاسلام وتسوي مصيبة وتؤذي الناس وتغرر بهم وتظن انك احسنت عملا. مع احترامي لمن يقول لا بأس بالخروج معهم، فهو يقول رأيه من زاوية التي يراها، وأنا أقول ما أرى من واقع التجربة التي قد عشت معهم، والله تعالى أعلم. إيه؟ واحد يقول لقد وجد من جماعة التبليغ من يطلب العلم لكنه متعصب التبليغ ويخرج معهم، فكيف يتناسب هذا مع ما قلته جزاك الله خير؟ هل يستطيع هذا الشخص يكشف عن هويته أو يحب تكون سرا؟ ها؟ شخص يسأل يقول لقد وجد من جماعة التبليغ من يطلب العلم لكنه متعصب للتبليغ ويخرج معهم، فكيف يتناسب هذا مع ما قلته؟ ممكن يكشف نفسه ولا يحبني جاي بدون ما يكشف؟ يسأل ما يريد يبين. طيب نجيب على هذا السؤال، نقول إذا كان هذا الشخص يطلب العلم حقيقة ومتعصب للتبليغ فهذه كفاية المصيبة أنه متعصب للتبليغ، لابد أن لا يكون متعصب للتبليغ، يكون متعصب لقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمنهج الحق والصواب. أما إذا كان متعصب للتبليغ فكفى بهذا مصيبة في أنه لم يستفيد من طلب العلم، بل هذا الشخص بقي مسكين ما زالت فيه آفات التعصب. واحد يسأل سؤال ويقول يا شيخ جماعة التبليغ لهم جهد كبير، فكم من العصاة والمجرمين اهتدوا على أيديهم وصاروا من كبار العباد والدعاء. صح، ما يقول كبار العلماء، ما يمكن يقول هذا، من كبار العباد والدعاء، ولو أن عندهم شيء من خلاف السنة فهل من المعقول أن نقول الجاهل العاصي لا تذهب مع التبليغيين وابقى على معاصيك؟ أصلا غير الصيح هذا الصوت ما يوصل حقهم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما وجود ناس يهتدوا على أيدي جماعة فهذا لا يعني أنهم أهل حق وصواب، هذا أولا. فكم من الرافضة دخل على أيديهم في الإسلام كثير من المسيحيين وكثير من اللادينيين في دول مختلفة، فهل يعني هذا أن الرافضة على صواب؟ لا يعني. فاهتدوا على أيديهم وصاروا كبار العباد، صاروا من كبار العباد، هل يعبدون الله سبحانه وتعالى على جهل أو على علم؟ ففي الأغلب وفي العادة وفي الطريق المعتادة يعبدون الله على جهل، فما الفائدة من عبادة الله على جهل لا تحسب له في رصيد الحسنات شيء؟ لن يعبد على جهل، أعماله كيف تفسد كيف تصح ولا يعرف. وسألت كثير منهم أركان الصلاة ما هي، واجبات الصلاة ما هي، سجود السهو كيف يكون، كيف تصح الصلاة، كيف تبطل، ما يعرف ولا شيء، يحوص ويلوص ويفر يمين ويسار. أسأل توحيد الربوبية في الألوهية بالمعاني، ما يعرف، يقول إيش هذا الكلام، سلامتك يا عباس، إيش سال عندك، قل سبحان الله، هذا دين الله ما تحب تعرفه. هو فرحان ست صفات السابع ترك ما لا يعني، ست صفات السابع ترك ما لا يعني. يقول فهل من العقل، لا من الجنان، فهل من العقل أن نقول الجاهل العاصي لا تذهب مع التبليغيين؟ نعم من العقل وتمام العقل وقمة العقل والعلم تقول له لا تذهب مع التبليغيين، إذ أنك بذلك تنتقل من كونك عاصيا إلى كونك مبتدعا، وكما قسم علماء السنة أين موضع البدعة في المعاصي، فذكروا على قمة المعاصي يقع الشرك، يليه البدع، تليه الكبائر، تليه المعاصي اللي هو شارد منها، نزل من التسلسل رقم 4 من المعاصي وقفز الكبائر وجلس في البدع وصار قريبا من الشرك. ما هذا؟ قال نريد ننقذه يا أخي، أنقذته من أي وأوقعته في أي، أنقذته من ماذا وأوقعته في ماذا؟ إمام ابن تيمية رحمه الله عليه كثير من الفرق الصوفية اللي كانت مبتدعة عندما كان يناقشها ويناضلها كان يقول نحن نتوب الناس، قال نقلتموهم من المعاصي البدع وهذا أشر، وهذا أشر. واحد يقول أيهما أخطر، جماعة التبليغ أم جماعة الإخوان المسلمين ولماذا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول جماعة التبليغ أخطر من الأخوان المسلمين، ولماذا؟ لأن جماعة التبليغ دعوة صوفية قوية واضحة، كل من دخل فيها تأثر وانطبقت عليه الصفات الموجودة عند هذه الجماعة ككل، فأصبح كما تشاء الجماعة في منهجها وطريقتها. ولكن جماعة الإخوان المسلمين أرحم، إذ أنها تترك الناس على ضلالهم وعلى باطلهم كما هم في داخل الجماعة، لا تغيرهم بسرعة، إنما تجعل لهم نظام عام يسيروا عليه، فيه من التفلت من الدين وفيه من البعد عن السنة والانجراف في طرق الباطل والتطبير والتزمير إلى آخر الآفات، الآن ما حنذكرها بالتفصيل، لكن خلاصتهم يعني يحرف الإنسان عن الطريق الصحيح تدريجيا وعلى مدى طويل فيفسد بعد فترة. ولكن جماعة التبليغ تفسده من البداية، منذ ندخل فيها هو يبدأ في سلسلة الانفساد والبعد عن الدين، وكلاهما شر وضرر وبلاء على المسلمين، والله تعالى أعلم. وقد قال قائل في جماعة التبليغ، قال قائل في جماعة التبليغ قالوا هذه دعوة لله جهارا، واتخذوا فيها من الأخلاق ستارا، وصفوها بأنها دعوة نبوية لكنها صوفية هندية غرارا، خدعوا الشباب ودلسوا لرجالنا بصفات مكر قد كسوها دثارا، قالوا بأن الدين يفهم عندما يتجول الإنسان في الأسفار، قوم تداعوا للمحبة أينما كانوا وقالوا هذه للدين منارة، نصبوا النصاب وحددوا أركانه ظهر البيان وأبطنوا الأسرار، هذه خفاياهم في الخافقين وفي الخفا قد غذي الأبناء بالأذكار، هز الرؤوس صار لب نشاطهم علم الطقوس وعالم الأبرار، إن قلت قال الله قال رسوله بدا العتاب بزمة الأشفار، إن قلت قال الله قال رسوله بدا العتاب بزمة الأشفار، هل من مثال هندي تم صياغه أو آية قد حرفت بمهارة، هي صوفية إن كنت ذا بصر ولذي البصيرة هذا درب النار. صح لسانك. شخص يقول شرح كلمة الحكمة ومعناها عند أهل السنة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحكمة جاء معناها في القرآن الكريم بمعنى العلم، وجاء معناها بمعنى السنة، والله تعالى أعلم. واحد يقول ما رأيك في مدح الشيخ أبو بكر الجزائري والشيخ الزنداني في جماعة التبليغ؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان الشيخ أبو بكر الجزائري والشيخ الزنداني مدحوا جماعة التبليغ، فاعتقد والله أعلم أنهم مدحوها بما رأوا فيها من خير، ولو رأوا فيها ما لو رأوا فيها الشر والباطل لما مدحوا شرها وباطلها، وإنما لا يكون إن حصل هذا منهم إلا أنهم مدحوا الخير الذي رأوه فيها. وصلى الله محمد عليه الصلاة والسلام. تزكية الشيخ بن باز. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جماعة التبليغ شأنهم شأن فرق المبتدع الضالة في كل زمان ومكان، إذا وجدوا عالم العلماء أيدهم في كلمة قاموا كلهم وطبلوا وزمروا ذلك العالم في تلك الكلمة، وإذا عرضوا في كلمة صموا أذانهم وأغلقوا عيونهم واستغشوا ثيابهم وصروا واستكبروا استكبارا ويرفضوا سماع الرد الذي قد جاءهم. الشيخ بن باز عندما يقول لهم كلام ويقول لهم عندكم جهد وعندكم حركة وعندكم صبر وعندكم جلد وعندكم شرك وعندكم جهل وعندكم ضلال، هم يسمعوا الجزء الأول ويصكوا يدنا الجزء الثاني، يقول شايف كيف، يقول في عندنا جهد وفي عندنا حركة وفي عندنا ما شاء الله إحنا ممتازين، يقول في عندكم جهل، قال إيه ما عليه جهل، إيش بيجي صفة خير تبقى بعد يقول عندك جهل؟ ما يرى كلمة جهل مكتوبة في نفس الفتوى بينها بس 6-7 كلمات، ما يراها ولا يقراها ولا يفهمها ولا يحب يفهمها. إذن هو صاحب هوى، من أيده في كلمات أخذها ومن عرضه رد الكلام. إذن هو ليس باحث حق ولا طالب حق، لو كان طالب حق لأخذ الفتوى كاملة. وصلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم. يقرون الفتوى كاملة، يقرون الفتوى كاملة، المشكلة ما يقرون الفتاوى كاملة. لا نأخذ بالكثرة في الذي خالف والذي وافق، نبحث الذي خالف خالف نقاط موجودة والذي وافق وافق نقاط موجودة، هل سار الكلام معهم على نقاط حقيقية موجودة فيهم، أو ظنوا ظنا وسمعوا سماعا ونقل لهم نقول. إذا فقط سمعوا سماعا وظنوا ظنا ونقلت نقول إليهم، يضيع الحق في وسط هذه المعمعة. خصوصا شيوخنا في البلاد انصحوهم، فيكم شرك، فيكم جهل، فيكم بدع، هو ينظر كأنه لا يسمع شيء، في جهد، ونعم فينا جهد سبحان الله عجيب، ويبدأ هكذا يطرب وينتشي. فإيش تفعل لناس أصلا عندهم هوى لا يستفيدون كلام العلماء، همهم لو العلماء كلهم يؤيدوا بدون أي اعتراض، بدل ما يقول والله ما كان فينا من خطأ نريد نترك، وما كان من صواب نريد نعرف، هذا طالب الحق. ولكن أبدا ما رأينا فيهم طلب الحق، والله تعالى أعلم. واحد يقول يا شيخ هل رأيت أفراد التبليغ الذين من الجزيرة وغيرها يطوفون حول قبور رؤساء التبليغ؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما رأينا أفراد التبليغ يطوفون حول قبور رؤساء التبليغ، ولكن رأينا أفراد التبليغ يطوفون حول أفكار رؤساء التبليغ، يطوفون حول أفكار رؤساء التبليغ، جعلوا أفكارهم قبلتهم وصاروا يطوفون حولها ولا يعرفون غيرها ولا يسمعون سواها، وهذا ضلال من نوع جديد غير الشرك الذي طوف حول القبور. أنت سألت على الذي طوفوا حول قبور رؤساء جماعة التبليغ، ما رأينا طوفوا حول قبورهم، لكن طوفوا حول أفكارهم. نعم، وضع أفكارهم مثل وثن في النص يطوف حولها، يسبح بحمدها ويمجدها ليلا ونهارا ولا يقبل غيرها، يقول قال الله قال رسوله، بدأ العتاب بزمة الأشفار على طول، ما يقبل. ما أسمعك. المساجد اللي فيها قبور يصلوا وقلبهم بارد في هذه القضية تماما، يقول لك الأمة تحترق، نصلي بقبره ما عليه، ما في أي شيء. يقول لهم في نهى، يقول ما عليه، نهى الرسول يقول ما عليه، المشايخ قالوا اسمعنا وقالوا والقدماء قالوا. يا عمي في نهي عن اتخاذ مساجد، ما يجوز صلي فيها، صلاتك باطلة، يروح يصلي فيها. علماء يقولوا، الرسول يقول، الله ما انظر كده لك كأنه في غيبوبة، مخدر مغمى عليه، مغشي عليه، في ضباب كده، ما يفهم ايش تتكلم انت. يطول يقول هم الأحباب، يقول لا يقدر، خلاص سيبه ما يفهم، ما يمكن يفهم إذا هو بر الأحباب، لا ما يمكن. أسئلة أخرى؟ أسئلة كلها باقي مكررة، ما في أسئلة تاني، خلاص ما في، أنا قرأتها كلها. أسئلة أخرى؟ ما في أسئلة أخرى؟ وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.